السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الواحد في سنته 11 في حلته الجديدة التي اقترحها شيخنا حفظه الله تعالى ووفقه بأن تكون الدروس من إلقاء طلابه. والكتاب المقروء فيه في هذه الدورة في هذه السنة الكتاب الأول، كتاب الإقليد من أحكام التجويد للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة، هو الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سلطان ابن خميس العائذي. وسلطان هذا هو الملقب أبا بطين، وبه انتشر اللقب في هذه العائلة المباركة، ويرجعون إلى قبيلة قحطان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله تعالى 10 بقين من ذي الحجة 94 و100 ألف. والمقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله تعالى 7 من ذي الحجة من 82 و100 ألف، وله من العمر 88 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصد الثاني التعريف بالمصنف، وينتظم في 3 مقاصد أيضا. الأول تحقيق عنوانه، لم تحمل النسخة الخطية من هذا الكتاب اسما له، ولكن ذكر في تراجم في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى في تسهيل السابلة وفي تاريخ علماء نجد برسالة في التجويد، وطبعه المعتني به اجتهادا منه باسم الإقليد من أحكام التجويد. ولو اختار له الاسم الذي اختاره العلماء من قبل لكان أجود، أو لو قال رسالة في تجويد القرآن لكان أجمل، لأنها هي العبارة التي يمكن أن تؤخذ من مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، فإنه قال: فهذه رسالة تتعلق بتجويد القرآن. المقصد الثاني موضوع هذا الكتاب، موضوعه هو مباحث ورسالة صغيرة الحجم في تجويد القرآن. والمقصد الثالث منهجه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. قسم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة إلى 17 فصلا، جعلها مبثوثة لم يربط بينها بأبواب، وإنما جعل كل حكم من أحكام التجويد فصلا مستقلا. ويظهر من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى اعتماده أو أخذه من كتاب نزهة المشتغلين لابن القاصح فإنه ذكر منه بيتا لابن القاصح رحمه الله تعالى لم يذكره أحد قبله، فدلنا هذا على عناية أهل نجد بعلم التجويد في القرون الماضية، وخاصة في عهد الشيخين عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، فإنهما كانا يقرآن القرآن بالقراءات السبع، وقد كان عبد الله بن أبي بطين رحمه الله تعالى يقرأ في كل صلاة بقراءة أو رواية من الروايات، فرحمهم الله عز وجل رحمة واسعة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين في كتابه الإقليد من أحكام التجويد: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فهذه رسالة تتعلق بتجويد القرآن. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه عادة المصنفين في بدء مصنفاتهم بالبسملة اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. والباء هنا تدل على الاستعانة كما ذكرها علماء اللغة، وقد نظم عبد الحفيظ الفاسي رحمه الله تعالى معاني الباء فقال ذكر منها الاستعانة، فقال في بيتين: والباء لاستعانة إذا على آلة فعل دخلت ومثلا، بنحو قولهم: كتبت المسألة بقلمي هذا وباء البسملة. فدل على أن الباء للاستعانة. وذكر الشيخ بعد ذلك قوله: وبه نستعين، فهذا تأكيد على هذه الاستعانة. الأول محمول من قوله بسم الله، والثاني ظاهر في قوله وبه نستعين. وهذا يدل طالب العلم على أنه ينبغي له أن يكون وكده وعنايته أن يكون مستعينا بالله عز وجل، فلا ينفعه حفظ ولا يفيده فهم إلا إذا كان بعون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فهذه رسالة تتعلق بتجويد القرآن. فأشار بهذه الكلمات إلى موضوع هذه الرسالة، وأنها رسالة صغيرة تتعلق بتجويد القرآن. وتجويد القرآن، هذا المصطلح الذي هو التجويد لم يعرف ويشتهر إلا في القرن الخامس الهجري، وقد شهره الأئمة المشهورين فيه كأبي عمرو الداني رحمه الله تعالى، وعبد الوهاب القرطبي وغيرهم. وأبو عمرو الداني هو المتوفى سنة 444. وتعريف تجويد القرآن هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وما الفرق بين الحق والمستحق؟ التجويد هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. ما الفرق بين الحق والمستحق؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. الحق هو الوصف الذاتي للحرف نفسه، أما المستحق هو ما يلحق من الصفات التي قد تتصل به إذا عند اتصال بحرف آخر، أو من الصفات التي قد تتغير أحيانا. أحسنت. بعبارة أخرى، الحق هو الصفات اللازمة للحرف كالهمس والجهر والرخاوة وغيرها، والمستحق هو الصفات العارضة التي تنشأ من تركيب الحروف مع بعضها، فإن الإنسان يستطيع أن ينطق الحرف بمفرده، لكن إذا تركب مع حرف آخر صعب عليه النطق به فيحتاج إلى رياضة فيه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإظهار. يعلم أن النون الساكنة والتنوين إذا لقيتا حرفا من حروف الحلق تظهران، وحروف الحلق ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، نحو قوله تعالى: وينأون، وقوله: من آمن، وقوله: رسول أمين، وقوله: الأنهار، وقوله: من هاد، وقوله: جرف هار، وقوله: أنعمت، وقوله: من علم، وقوله: سميع عليم، وقوله: وانحر، وقوله: من حيث، وقوله: غفور حليم، وقوله: فسينغضون، وقوله: من غل، وقوله: عزيز غفور، وقوله: والمنخنقة، وقوله: من خير، وقوله: عليم خبير، وما أشبه ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكما من أحكام النون الساكنة والتنوين، وجرت عادة المصنفين أنهم يذكرون بابا فيقولون باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وقد كان منهج العلماء من قد اختلفت مناهج العلماء في تقسيم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قسم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى ثلاثة أقسام، والقسم الثاني قسمها إلى أربعة أقسام، والقسم الخامس قسمها إلى خمسة أقسام. أما الأقسام الأربعة فظاهرة، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. وأما الثلاثة فكيف تكون؟ لعلهم أجمل الإقلاب، جعلوا القلب مع الإخفاء فأصبحت ثلاثة، فأصبحت ثلاثة. وكيف تكون خمسة؟ على ادغام قسموه لادغام بغنة وادغام بغنة. احسنت، قسموا اخفاء او الادغام، قسموا الادغام الى قسمين فاصبحت القسمه خماسيه. اذن القسمه الثلاثيه هي ان تكون الاحكام ثلاثه، هي الاظهار والادغام والاخفاء، ويندرج في الاخفاء القلب. وأما الخامسة فإنها بفك الإدغام إلى قسمين، فتكون الإظهار والإدغام بغنة، والإدغام بغير غنة، والقلب والإخفاء. والإظهار هو النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفاته، النطق بالحرف من مخرجه موفا جميع صفاته. وهذا التعريف هو تعريف عبد الوهاب القرطبي وابن الطحان في مرشد القارئ. وقولهم: اعلم أن النون الساكنة والتنوين، النون الساكنة هنا هي التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، أي التي تثبت خطا ووقفا ووصلا، تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. والنون الساكنة تقع في الأسماء، وكذلك تقع في الأفعال، وأيضا تقع في الحروف. تقع في الأسماء والأفعال متوسطة ومتطرفة، ولا تقع في الحروف إلا متطرفة، ولا تقع في الحروف إلا متطرفة. والتنوين هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد، تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. نون ساكنة زائدة لغير توكيد، تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. وبعض أهل اللغة يعترضون على هذا الحد فيقولون أن كلمة زائدة لا داعي لها. لماذا؟ لأن قولهم تلحق هذا دلالة على زيادتها، فيكون التعريف من غيرها أسلم وأقصر، فيقولون نون ساكنة لغير توكيد تلحق آخر الاسم وصلا وتفارقه خطا ووقفا. وحروف الحلق عدها رحمه الله تعالى ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ووجه إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف يرجع إلى نظرية البعد والقرب من مخارج الحروف، فإن النون الساكنة والتنوين مخرجها من الشفة، والحروف الحلق مخرجها من الحلق، فالمسافة بينهما كبيرة، ولذلك لا يستطيعون إدغامها ولا الإخفاء عندها، فوجب حينئذ الإظهار، وذلك لبعد مخرجهما عن مخرج حروف الحلق. وجرت عادة علماء التجويد أن يجمعوا حروف كل حكم من الأحكام في جملة أو كلمة أو بيت شعر، والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر القيد الذي يقيدون به حروف الإظهار، فقد ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: وعند حروف الحلق للكل أظهرا، ثم قال: ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. فالهمزة من ألا، والهاء من هاج، والحاء من حكم من حكم، والعين من عم، والخاء من خاليه، والغين من غفلا. وأيضا هنالك قيد مشهور، هو قيد مشهور في حروف الإظهار، هو هذا نظم التحفة، لكن هنالك شطر بيت جمع هذه الحروف، أخفاء، حروف الإخفاء. أحسنت. أخي هاك علبا حازه غير خاسري، لمن هذا البيت؟ هذا البيت لابن القاصح رحمه الله تعالى، صاحب نزهة المشتغلين بأحكام النون الساكنة والتنوين، وقد سبق إقراؤه في الدرس الواحد الرابع من شيخنا حفظه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإخفاء. وتخفى النون الساكنة والتنوين مع غنة عند هذه الحروف، وهي 15 حرفا، أحدها تاء، ثاء، جيم، دال، ذال. أيضا تنطق هذه الحروف ته، ثه، جه، ده إلى آخرها. أحسن الله عليكم. أحدها ته، ثه، جه، جه، جه، ده، جه، ده، ذه، زه، سه، شه، صه، ضه، طه، ضه، فه، قه، كه. نحو قوله تعالى: كنتم، وقولي لن تنالوا، وقولي جنات تجري، وقوله من ثلثي الليل، وقولي ماء ثجاجا، وقوله أنجانا، وقوله من جاء، وقوله غساقا جزاء، وقوله عند ربهم، وقوله من دونه، وقوله دكا دكا، وقوله وأنذرهم، وقوله صوابا ذلك، وقوله أفمن زين، وقوله يومئذ زرقا، وقوله ننسها، وقوله من سوء، وقوله عن سواء، وقوله بشرا سويا، وقوله أنشاكم، وقوله لنفس شيئا، وقوله أنصار الله، وقوله رجال صدقوا، وقوله منضود وقوله قوما ضالين وقوله أنطقنا الله وقوله قوما طاغين وقوله من ظهير وقوله من فيه وقوله خالدا فيها وقوله من وقوله خالدا فيها وقوله من قرار وقوله شاعر قليلا وقوله أمن أم وقوله من كان وقوله يوما كان وما أشبه ذلك. وقد نظم بعضهم الخمسة عشر حرفا فجعل في أوائل كلم بيت وهو كلم بيت أحسن الله عليكم فجعلها في أوائل كلم بيت وهو تلا ثم جاء ذكادلا زاد ساشذا صفى ضوء ظل طاع في قرب كامل. أنا أجزم أنك لست مقتنعا بهذه القراءة. هذا البيت لابن القاصح رحمه الله تعالى صاحب نزهة المشتغلين، ولكن لم يضبط نصه لا في نزهة المشتغلين ولا في هذه النسخة، فكيف ضبط هذا البيت؟ ضبطه حتى لا نطيل والله أعلم أنه تلا ثم جاء بدون همزة، تلا ثم جاء در ذكى، در ليست موجودة، در در ذكى تلا ثم جاء در ذكى زاد سلشذا سلشذا تلا ثم جاء در ذكى زاد سلشذا. ريحتكم من النص، باقي النص. الشطر الثاني صفى ضوء ظل طاب طاب طاب في قرب كامل. إذن يكون إصلاح هذا البيت تلا ثم جاء در ذكى زاد سلشذا صفى ضوء ظل طاب في قرب كامل. وهذا شطر بيت على بحر الطويل. قوله رحمه الله تعالى فصل في الإخفاء. حقيقة الإخفاء ستر الحرف الأول عند الثاني مع بقاء صفة الغنة، ستر الحرف الأول عند الثاني مع بقاء صفة الغنة. وكيفية النطق بإخفاء النون الساكنة لم يتعرض له علماء العربية والقراءة المتقدمين، ولم يطيلوا الوقوف عند هذه القضية لأن علو الرواية وصفاء التلقي كانا يغنيان المتعلم عن كثير من المقدمات النظرية، لكن احتاج العلماء بعد ذلك إلى زيادة تدقيق لتجلية حقيقة الإخفاء بما يناسب حال أهل الزمان، كما بين ذلك مكي بن أبي طالب والداني وعبد الوهاب القرطبي رحمهم الله تعالى. ويمكن إيجاز النطق بالإخفاء بأن يقال إن اللسان عند النطق بالنون المخفاة يتخذ الشكل الذي يتخذه في نطق الحرف الذي بعدها، أن النطق باللسان عند بالنون المخفاة يتخذ الشكل الذي يتخذه في نطق الحرف الذي بعدها، وبذلك يتحقق معنى الإخفاء والسهولة أو الخفة في النطق. فمثلا منذر، أين يكون اللسان في النطق في الذال؟ منذر عند مخرج الذال. عند مخرج الذال. ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن طرف اللسان لا يلتصق بأصول الثنايا العليا، فلا تقول من ألصقت اللسان في طرف الثنايا في أصول الثنايا العليا، فهنا لا يسمى إخفاء، لا بد أن يكون هنالك فجوة قصيرة صغيرة جدا بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا عند الإخفاء ليتحقق معنى الإخفاء. كذلك كلمة أندادا، إذا ألصقت اللسان بأصول الثنايا العليا لم تحقق الإخفاء، إذا قلت أن لم تحقق الإخفاء، لا يتحقق الإخفاء إلا بترك مسافة صغيرة بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا أندادا. وكذلك في منقلبا، وينبغي أيضا التنبيه على أن الإنسان حال الإخفاء ينبغي له ألا يمد حركة الحرف الذي قبل النون، لا يمد حرف الحل الحركة التي قبل النون فيولد منها حرف مد، كما في قوله كنتم، بعضهم يبالغ فيقول كنتم فيولد من الضمة واوا، وهذا لحن يعتبر لحنا خفيا. ومثله لن تنالوا يشبع الفتحة ما يشبع الفتحة حتى تكون ألفا فيقول لا تنالوا، وهذا خطأ ينبغي التنبه إليه. في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ذكرها على ثلاث صور، وكذلك في حكم الإظهار ذكرها على ثلاث صور، وهي أن النون الساكنة تكون في كلمة واحدة، وتكون في كلمتين، وتكون بعد التنوين. ولعلنا نأخذ هذه الكلمات مرة أخرى لنستخرجها من كلمة ومن كلمتين وبعد التنوين. فالتاء ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بأمثلتها الثلاث، والثاء ذكرها بمثالين، من ثلثي هذا في كلمتين، وما أنت الجاجة هذا في بعد التنوين. بقي مثال على الثاء في كلمة، أنثيين. الأنثيين، نعم، أنجانا الجيم ذكرها بالأمثلة الثلاثة، والدال كذلك بأمثلتها الثلاثة، والذال ذكرها بمثالين في كلمة وبعد التنوين، وبقي في كلمتين الذال في كلمتين، مثل ومن يعمل من الصالحات، نعم، تقي في كلمتين، مثال من ذكر. والزاي ذكرها أيضا بمثالين في كلمتين وبعد التنوين، وبقي في كلمة واحدة، مثل أنزل منذرين. والسين أكرمها فذكرها بأربعة أمثلة، ما هي الآية عن سواء؟ ضلوا عن سواء السبيل. نعم، الشين ذكرها بمثالين بكلمة واحدة وبكلمتين، وبقي بكلمة واحدة وبعد التنوين، وبقي في كلمتين، مثل فمن شاء. الصاد ذكرها بمثالين في كلمة وبعد التنوين، وبقي في كلمتين، مثل نعم من صبر، من صلصال، أو صدوكم. الضاد في كلمة وبعد التنوين، وبقي في كلمتين، مثل من ضر، إلى آخر الأمثلة. ومن الكلمات الجامعة والأبيات الجامعة لحروف الإخفاء البيت المشهور في تحفة الأطفال، وهو قوله: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإقلاب. وإذا لقيت النون الساكنة والتنوين باء يقلبان ميما مخفاتا مع غنة النحو قوله تعالى: أنبئهم، وقوله: من بعد، وقوله: عليم بما، ونحو ذلك. وإذا لقيت النون الساكنة والتنوين باء، الفاعل النون هي الفاعل والتنوين معطوف عليها والباء مفعول به، واعتمدنا بذلك على قوله: اعلم أن النون الساكنة والتنوين إذا لقيتا، فهما الفاعل. الإقلاب ويسمى أيضا القلب، حقيقته قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء، قلب النون الساكنة والتنوين ميما بغنة مع الإخفاء. وهذا الحكم مقرر للنون في كلام العرب وفي قراءة القرآن، فقال السيبويه رحمه الله تعالى: وتقلب النون مع الباء ميما. وإنما قلب ميما عندها من أجل مؤاخاة الميم للنون في الغنة ومشاركتها للباء في المخرج، فقلب من أجل ذلك، لأن الميم فيها غنة والباء والنون فيها غنة، وتشترك مع الباء في مخرجها، ومخرج الباء والنون ما هو؟ آسف، مخرج الباء والميم هو من الشفتين، لأجل ذلك قلبت. والخلف في الفرجة وعدمها خلف طويل الذيل، والأقرب والله أعلم في نطق الإقلاب أو القلب أن يكون تكون الشفتان مطبقتان انطباقا غير شديد، فلا يحتاج إلى كز، ولا تترك فرجة بين الشفتين، لأن الفرجة لم تذكر في كتب علماء التجويد المتقدمين، وإنما ينبغي للإنسان أن يطبق لكن من غير كز لشفتيه، فيقول: أنبئهم من بعد عليم بما. وأما إذا كز فيقول: أنبئهم، فتنقلب النون ميما. وهذا الحكم الإقلاب هو إخفاء، والإخفاء يكون عند ولا تقلب صورة الحرف إلى حرف آخر. فقولنا: أنبئهم، قلنا فيها أنها إخفاء شفوي كما يأتينا إن شاء الله في أحكام الميم الساكنة بعد قليل. وإذا قلب التغيير الموجود في النون الساكنة والتنوين الذي دعانا إلى تسميتها قلبا هو انقلاب النون إلى ميم، فكأنها أصبحت ميما حقيقية فنخفيها عند الباء، وهذا هو حكم الإخفاء الشفوي الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن فلا فرق في النطق بين النون الساكنة إذا جاء بعدها باء، وبين الميم الساكنة إذا جاء بعدها باء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا لقيت الميم الساكن وإذا لقيت الميم الساكنة باء فيجوز إخفاؤها وإظهارها أيضا، والإخفاء أولى نحو هنا في سقط في النسخة، وهذا السقط إصلاحه بأن يقال: وإذا لقيت الميم الساكنة باء فيجوز إخفاؤها وإظهارها أيضا، والإخفاء أولى نحو، هو يريد ميم بعدها باء، والمثال الذي ذكره ميم بعدها ميم، ميم. إذن نحتاج أن نمثل إلى ميم بعدها باء، وهي موجودة في مخطوط الكتاب. وما لهم بذلك، وما لهم بذلك، وما أشبه ذلك، هذا التعديل من المخطوط، وما لهم بذلك وما أشبه ذلك. ثم قال، ثم قال أكملوا النقص، في نقص فقرة أيضا، وإذا لقيت الميم الساكنة ميما مثلها، وإذا لقيت الميم الساكنة ميما مثلها فيجب إدغامها بغنة نحو لهم ما يشاءون، لهم ما يشاءون. فإذا لقيت الميم الساكنة ميما مثلها فيجب إدغامها بغنة نحو لهم ما يشاءون. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا لقيت غير الباء والميم، عدل من جديد، أحسن الله، وإذا لقيت الميم الساكنة باء فيجوز إخفاؤها وإظهارها أيضا والإخفاء أولى، نحو قوله: وما لهم بذلك وما أشبه ذلك. وإذا لقيت الميم الساكنة ميما مثلها فيجب إدغامها بغنة نحو قوله: لهم ما يشاءون. وإذا لقيت غير الباء والميم أظهرت مطلقا وعند الواو والفاء أقوى، نحو قوله: أموالهم، وقوله: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله: لهم فيها، وما أشبه ذلك. ذكر في هذا الفصل أحكام الميم الساكنة والتنوين، والسبب الداعي له إلى ذلك أنه ذكر حكم القلب، والقلب في صورته صورة الميم الساكنة بعدها باء، فناسب عنده أن يذكر بعدها أحكام الميم الساكنة كاملة. وأحكام الميم الساكنة ثلاثة كما ذكرها رحمه الله تعالى من غير تسمية لها، فقال: وإذا لقيت الميم الساكنة باء فيجوز إخفاؤها وإظهارها أيضا والإخفاء أولى، نحو: وما لهم بذلك وما أشبه ذلك. فالإخفاء الشفوي هو أن يأتي بعد الميم الساكنة باء، وطريقته مثل طريقة النون الساكنة مع الباء، مع الباء. وذكرنا أن الطريقة هي أن يطبق الإنسان شفتيه، أن يطبق القارئ شفتيه من غير كز. ذكر الناظم أن حكم الميم الساكنة التي بعدها باء الإخفاء والإظهار، والإخفاء هو المشهور عند أهل الأداء، والإخفاء هو المشهور عند أهل الأداء وعليه العمل، وهو مذهب ابن مجاهد، وهو مذهب ابن مجاهد وابن بشر وغيرهما، وبه قال الداني، وبعض العلماء يظهر، وإليه ذهب ابن المنادي وغيره. ونقل ابن الجزري رحمه الله تعالى عن ابن الجندي قوله: وبعضهم يظهرها وهو قليل غير مختار، وبه قال مكي رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحكم الثانية، وهي إذا لقيت غير الباء والميم، وهو قوله: وإذا لقيت الميم الساكنة ميما مثلها، وهو الذي يسمى إدغام المتماثلين الصغير، لأن الميم هي عين الميم الثانية، فيسمى إدغام متماثلين صغير. وحقيقته إدخال الحرف الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة. والحكم الثالث: إذا لقيت غير الباء والميم أظهرت مطلقا، يعني حروف الإدغام الميم مع الميم، وحروف الإخفاء الباء، وبقية الحروف هي حروف الإظهار. وتقدم أن الإظهار هو إعطاء خروج الحرف من مخرجه موفا كل حقوقه. سؤال: لماذا لم تدغم الميم في غيرها؟ لماذا لم تدغم الميم في غيرها؟ أدغمت الميم في الميم ولم تدغم في غيرها، مثل أحكام النون الساكنة كما سيأتي الإدغام، تدغم النون في غيرها. لما لم تدغم الميم في غيرها؟ الجواب: لأن الميم تميزت بالغنة، لأن الميم تميزت عن بقية حروف الشفتين بالغنة، والغنة صفة تمنع من الإدغام في غيرها، والغنة من الصفات التي تمنع من إدغامها في غيرها من الحروف. نعم. قوله: وعند الواو والفاء أقوى، يعني في الإظهار يحذر علماء القراءة، يحذرون من الواو والفاء، فإنها تحتاج إلى إعمال أكثر من غيرها، وذلك لمشاركتها للميم في إيش؟ الواو والفاء يشاركان الميم في المخرج وتقاربهما في الصفات، كما قال صاحب التحفة: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد، فعرفي لقربها في إيش؟ في الصفات، لقربها في المخرج ولا الصفة؟ ولا الصفة؟ اتحادها في مخرج اتحاد في المخرج، والقرب في مخرج الواو. مخرج إيش؟ اتحاد الواو الباء والواو في المخرج. اتحاد الواو والباء في المخرج. نعم. والفاء واتحاد الواو والميم في المخرج. والميم نعم. وقربها في الفاء. في الفاء. أحسنت. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإدغام مع الغنة. وإذا لقيت النون الساكنة والتنوين أحد حروف يوم فإنهما يدغمان فيه مع الغنة، نحو قوله فمن يعمل، وقوله خيرا يره، وقوله موال، وقوله ما لو عدده، وقوله مما، وقوله حميد مجيد، وقوله من نخيل، وقوله يومئذ ناضرة، وما أشبه ذلك. إلا في قوله صنوان، وقوله قنوان، وقوله بنيان، وقوله دنيا، فإنه لا يجوز فيه الإدغام لمشابهته بالضعف والاتصال بحروف الإدغام. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإدغام مع الغنة. وشرط الإدغام هنا أن تكون النون آخر الكلمة، وأحد هذه الأحرف أول الثانية. شرط الإدغام أن تكون النون آخر الكلمة، وأحد هذه الأحرف أول الثانية، وتسمى النون أو التنوين مدغما، والحرف الذي يليه مدغما فيه. تسمى النون أو التنوين مدغما والحرف الذي يليه مدغما فيه. ذكرنا في الميم الساكنة أنها لا تدغم في غيرها، لأن من صفاتها الغنة. فلماذا تدغم هذه الأحرف في النون؟ وجه الإدغام بغنة في هذه الأحرف أن النون مع النون بينهما تماثل، أن النون مع النون بينهما تماثل، ومع الواو والياء بينهما تجانس، ومع الواو والياء وأنها مع الواو والباء بينهما تجانس. ومع الميم تجانس أكثر، لأن بين الواو والياء تجانس في ثلاث صفات، وهي الجهر والاستفال والانفتاح. الجهر والاستفال والانفتاح. ومع الميم بينهما الغنة وسائر الصفات السابقة. وهذا الإدغام يسمى الإدغام بغنة، وأيضا له اسم آخر الإدغام الكبير شيء آخر. إدغام كامل أم ناقص؟ كامل أم ناقص؟ كامل. الكامل ما صفته؟ أن يختفي الحرف وصفته. وفي هذه الأحرف فمن يعمل، اختفى الحرف النون، بقيت صفته أم لا؟ بقيت صفته الغنة، فيسمى إدغاما ناقصا. إدغاما ناقصا. إذن الإدغام الناقص هو أن يدغم الحرف في الذي يليه وتبقى صفته. ثم ذكر المحترز من هذه، من وقوع النون الساكنة بعدها الأحرف التي ذكرها من أحرف يومن، وهي أربع كلمات: صنوان وقنوان وبنيان ودنيا. فوقعت النون الساكنة، وقع بعد النون الساكنة الواو والياء في كلمة واحدة، ونحن اشترطنا في الإدغام أن تكون النون الساكنة آخر الكلمة الأولى والأحرف أول الكلمة الثانية، وهذا يسمى الإظهار المطلق. لماذا مطلق؟ لأنه ليس من الإظهار الشفوي، ولا من الإظهار الحلقي، ولا من الإظهار الكامل ولا النقص القمري، ولا من الإظهار القمري. ثم قال: فإنه لا يجوز فيه الإدغام، يعني في هذه الكلمات الأربع. لما؟ لمشابهته بإيش؟ مكتوب أحسن الله إليك، مكتوب بالضعف. بالضعف، ولكن الصحيح بالمضعف. لمشابهته بالمضعف. والمضعف هو ما تكرر أحد أصوله، مثل كلمة رمان تكررت فيها الميم. فخشية الالتباس في كلمة بنيان، لو أدغمناها لقال بيان، وقال في صنوان صوان، وقال في دنيا ديا. فخوف الاشتباه في هذه الكلمات جعله يظهرها. قال: ولاتصاله بحروف الإدغام. يعني سبب الإظهار عنده أمران: الأول أنه لا يجوز فيها الإدغام لمشابهتها بالمضاعف، هذا واحد. والثاني لأن هذه الحروف اتصلت مع النون في كلمة واحدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الغنة في الميم والنون المشددتين بأحوالهما الثلاثة، نحو قوله عما، وقوله مما، وقوله مما، وقوله أمي، وقوله هم. شد على الياء أمي. أحسن الله عليكم. وقوله أمي. أمي. أنت قلت أمي في قوله أمي. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي. وأمي إلهين. إذا وقفت عليها تقول أمي. أحسن الله. لا أمي. أحسن الله عليكم. وقوله أمي وقوله همّ وقوله وإن وقوله وإني وقوله وظنوا وما أشبه ذلك. ذكر في هذا الفصل حكم الميم والنون المشددتين وهو الغنة، والغنة صوت لطيف يخرج من الخيشوم مقداره حركتين، مقداره حركتان. ينبه أن القارئ إذا وقف على كلمة إن يقف عليها هكذا إن. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإدغام بلا غنة. وإذا لقيت النون الساكنة والتنوين اللام والراء فإنهما يدغمان بلا غنة، نحو قوله تعالى: من لدنك وقوله: هدى للمتقين، وقوله: من ربك، وقوله: غفور رحيم، وما أشبه ذلك. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل القسم الثانية من أقسام الإدغام، وهو الإدغام بلا غنة، وذلك في حرفي اللام والراء. فإذا لقيت النون الساكنة والتنوين اللام والراء فإنهما يدغمان بلا غنة، ويسمى هذا الإدغام الإدغام الكامل، لأنه اختفى الحرف واختفت صفته معه. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في إدغام المثلين بلا غنة. يدغم الحرف الساكن في مثله، نحو قوله: ربحت تجارتهم، وقوله: بل لجوا، وقوله: بما عصوا وكانوا، وقوله: مالي هلك، وقوله: أينما يوجه، وقوله: يدرككم، وقوله: واذكر ربك، إلا في نحو قوله: آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله: فانطلقوا وهم، وقوله: في يوم، لئلا يزول المد الطبيعي، فإن الإدغام يمتنع لزوال حرف المد. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم إدغام المثلين بلا غنة. فالمتماثلان إما أن يكونا بغنة أو لا يكونان. فالإدغام بغنة، إدغام المتماثلين بغنة يكون في النون مع النون والميم مع الميم. وإذا جاء المتماثلان حرفان آخران غير الميم والنون فإنهما يدغمان بلا غنة، بشرط أن يكون الحرف الأول ساكنا. ولذلك تصلح النسخة التي عندكم في كلمة يدرككم، فإنها رسمت الكاف الأولى وعليها ضمة، والصواب أن الكاف الأولى ليس عليها شيء. وعلماء القراءة واللغة يقسمون الإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين إلى ثلاثة أقسام. يقسم الإدغام بحسب العلاقة بين الحرفين المتجاورين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إدغام المتماثلين، إدغام المتماثلين، وذلك إذا اتفق الحرفان مخرجا وصفة، وذلك إذا اتفق الحرفان مخرجا وصفة، مثل الأمثلة التي ذكرها في هذا الفصل: ربحت تجارتهم، بل لجوا. والقسم الثاني إدغام المتجانسين، وذلك إذا اتفق الحرفان مخرجا واختلف صفة، اتفق مخرجا واختلف صفة، مثل الدال والتاء والطاء، مخرجهما من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. واختلفت الدال عن الطاء بأن الدال مستفلة والطاء مستعلية، وأيضا الدال مطبقة، الطاء مطبقة والدال ليست كذلك. ويأتينا إن شاء الله في فصل مستقل. والقسم الثالث إدغام المتقاربين، وذلك إذا تقارب الحرفان في المخرج أو الصفة، إذا تقاربا في المخرج أو الصفة كالدال والسين والتاء والثاء والضاد والشين. وكيف السبيل إلى التمييز بين المتقاربين والمتجانسين؟ كيف السبيل إلى التمييز بين المتقاربين والمتجانسين؟ إذا أحسن عليكم، نعم. إذا اتفق في أكثر من ثلاث صفات والله أعلم يسمى متجانسين. متجانسين. إذا اتفقنا بإيش؟ في أكثر من ثلاث صفات. أو توافقون أو تخالفون؟ ذكرنا قبل قليل أن المتجانسين إذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة، وأن المتقاربين تقاربا في المخرج أو الصفة. فالسبيل إلى التفريق بينهما أن تنظر إلى الحرفان هل هما من مخرج واحد أم لا، فإن كانا من مخرج واحد فهما متجانسين، وإن اختلف المخرج فهما متقاربين، وإن كانا من مخرجين متقاربين متجاورين هما متقاربان. لغز تجويدي: الراء واللام والنون، الراء واللام والنون هل هما متجانسين أم متقاربان؟ هل هما متجانسان أم متقاربان؟ يحتاج إلى نظر. نعم. متجانسين على مذهب من؟ مخرج واحد. هذا مذهب من أنهما من مخرج واحد؟ وأحسن الله إليكم شيخنا، بعضهم يجعلهم من مخرج واحد، فعلى هذا إذا كانوا من مخرج واحد سيكونان متجانسة على مذهب الفراء أنهما من مخرج واحد، نعم، فتكون عنده متجانسة، نعم. ومذهب سيبويه وعليه من غيرهم من المحققين أنهما من ثلاثة مخارج فتكون متقاربة. من أصول الإدغام في النطق العربي أن يدغم الساكن في المتحرك، أن يدغم الساكن في المتحرك، وأيضا من قواعده أن يدغم الأضعف في الأقوى، ولا يدغم الأقوى في الأضعف، وسيأتينا. لكن ركزوا على هذا الأصل، أن الإدغام يكون يدغم الأضعف في الأقوى ولا يدغم الأقوى في الأضعف. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: التنبيه على قوله إلا في نحو آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا، الحرفان متماثلان، لكن ينبغي للقارئ أن يفصل بينهما لئلا يذهب حرف المد. آمنوا وعملوا الصالحات فانطلقوا وهم في يوم. السوسي يقرأها آمنوا وعملوا فانطلقوا وهم في يوم، يدغم بينهما على مذهبه في الإدغام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في إدغام المتقاربين. تدغم التاء في الطاء إدغاما كاملا نحو قوله ود الطائفة وقوله وقال الطائفة، وبالعكس لا تدغم إدغاما كاملا نحو بسطت وأحطت، وتدغم التاء في الدال نحو أجيبت دعوتكما وقوله أثقلت دعوى الله، وبالعكس نحو كدت وقولي عبدت، وكذلك الذال في الضاء نحو قوله إذ ظلموا، وتضغم اللام في الراء نحو قوله قل رب وقوله بل رفعه وقوله بل وقوله بل ران. على القراءة الأخرى حفص لكن من غير الشاطبية. نعم. له فيها عدم السكت. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل أمثلة على إدغام المتقاربين، فقال تدغم التاء في الطاء إدغاما كاملا، تدغم التاء في الطاء إدغاما كاملا، بمعنى أن يذهب الحرف وتذهب صفته فتقول ود الطائفة، حذفت التاء وبقيت صفة الطاء وهي الاستعلاء وقال الطائفة، وبالعكس لا تدغم إدغاما كاملا، يعني إذا تقدمت الطاء على التاء فإنها لا تدغم إدغاما كاملا وإنما تدغم إدغاما ناقصا، وهو أن يذهب الحرف وتبقى صفته، فتبقى صفة الاستعلاء في نحو بسطت بسطت بقيت صفة الاستعلاء، ومثل أحطت أحطت. وينبغي هنا أن يحرص الإنسان على أداء هذه الحروف بلا تنطع، وأيضا بلا سكت يفصل بين الحرفين كأنها سكتة لطيفة. نعم. وقال ثم بعد ذلك قال وتدغم التاء في الدال نحو أجيبت دعوتكما، وهذا إدغام كامل أم ناقص؟ إدغام كامل. فلما أثقلت دعوى أيضا مثله، وبالعكس نحو كدت وعبدت، وكذلك تدغم الذال في الضاء مثل الظلم الظلم، لا تنطق الذال أبدا، وتدغم اللام في الراء نحو قل ربي بل رفعه. ولم يذكر هنا إدغام الراء في اللام، لماذا لم يذكر إدغام الراء في اللام؟ لم يأتي في القرآن. نعم. ينشر لكم، ينشر لكم راء ساكنة بعدها لا، لماذا لا ندغم؟ عكس أقوى، لأن الراء أقوى، وسبب قوته هو أن فيه صفة التكرار، فصفة التكرار قوته، فلما قوته لم يدغم فيما بعده وهي اللام لضعفها. قوله رحمه الله في الأمثلة بل ران، هذا المثال يمكن أن نقول به في قراءة حفص من غير الشاطبية، أما في قراءة حفص من الشاطبية فإنه لا إدغام فيها لأنها فيها سكت. ولما ذكرها رحمه الله نبه في الفصل الذي يليها على السكتات التي لحفص رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسكت حفص على أربع كلمات، وهي قوله مر من راق، وقوله مرقدنا، وقوله بل ران وقوله عوجا عوجا قيما. والمشهور عنه أنه يسكت سكتة لطيفة دون تنفس على اللام والنون. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حكم إدغام المتقاربين وذكر من أمثلته بل ران، نبه على السكتات التي لحفص رحمه الله تعالى في القرآن وهي أربع كلمات، وبعضهم يزيدها خامسا وهو قوله ماليه هلك. وهذا السكت لحفص يكون من طريق الشاطبية فقط عند توسط المنفصل، عند توسط المنفصل، فإذا قرأ القارئ بقصر المنفصل لم يسكت، يعني إذا قال لا أقسم بيوم القيامة فإنه يقول مراق وهكذا، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين يقول برانا. وهذا خطأ شائع عند الناس أنهم يقرؤون بقصر المنفصل ويسكتون على هذه السكتات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وتدغم الباء في الميم نحو قوله يا بني اركب معنا وقوله وكذلك الثاء في الذال نحو قوله يلهث ذلك. وتضغم القاف في الكاف إدغاما كاملا نحو قوله ألم نخلقكم. والعمل عليه لا على الإظهار. وتظهر أيضا إظهارا تاما نحو قوله يرزقكم. والقلب هو الصحيح في الأمثلة التي ذكرها آخر مثالين جيم والذي يليه. المؤلف قال تدغم القاف بالكاف إدغاما كاملا نحو قال يرزقكم، والصواب هو ألم نخلقكم. والذي بعده وتظهر أيضا إظهارا تاما نحو يرزقكم. وهذا الفصل لم يسمه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو فصل في الإدغام المتجانسين، فصل في إدغام المتجانسين. ولماذا سميناهما متجانسين؟ لأن الصفات مختلفة، لأن المخرج واحد، لأن المخرج بين عندها واحد. فتدغم الباء في الميم يا بني اركم معنا، فتختفي الباء تماما، وكذلك الثاء في الذال. وقوله وتضغم القاف في الكاف إدغاما كاملا نحو ألم نخلقكم، والإدغام الكامل هو أن يذهب الحرف وتذهب صفته، والحرف المدغم هو القاف وصفته الاستعلاء، فيذهب الحرف وتذهب صفة الاستعلاء ويبقى كاف في كاف ألم نخلقكم. والعمل عليه لا على الإظهار، والإظهار هو ألم نخلقكم، يعني تبقى صفة القاف موجودة نخلقكم، مثل بسطت وأحطت، تبقى صفة الاستعلاء في القاف. وتظهر أيضا إظهارا تاما نحو يرزقكم، وهذا واضح بين. نعم أحسن الله إليكم. نعم تدغم القاف في الكاف إدغاما كاملا هذا واحد. وأيضا قوله وقصده والعمل عليه لا على الإظهار، يقصد بالإظهار الإدغام الناقص، يقصد بالإظهار هنا الإدغام الناقص، وهو أن تبقى صفة القاف وهي الاستعلاء، وتذهب يذهب حرف القاف ويبقى صفته وهي الاستعلاء، فتقول نخلقكم نخلقكم، ما نطقت القاف ولكن بقيت صفة الاستعلاء موجودة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في تفخيم الراء وترقيقها. أولا اعلم أن الراء تفخم إذا كانت مفتوحة ومضمومة نحو قوله ربي وقولي صراط وقولي رزق وقولي قادرون. ثانيا وإذا كانت مكسورة رققت نحو قولي رجالا وقولي رزقا وقولي الغانمين، هذا إذا كانت متحركة بنفسها. ثالثا وإذا كانت ساكنة فإن كان ما قبلها مضموما أو مفتوحا فخمت نحو قوله قرية وقوله مريم وقوله قرآنا، وإن كان ما قبل مكسورا رققت نحو قوله فرعون وقوله مرية وقوله واستغفره، إلا إذا كانت الكسرة عارضة فإنها تفخم نحو قوله إن ارتبتم وقوله أن ارتابوا. رابعا وإن وقعت الراء قبل حرف من حروف الاستعلاء وهي خه صه ضه غه طه طه ضه فإنها تفخم كذلك نحو قولي قرطاس وقولي مرصادا وقوله إرصادا وقولي فرقة. واختلفوا في رأي فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، فمن رققها نظر إلى المكسورين ومن فخمها نظر إلى الاستعلاء. خامسا وإن كان ما قبلها ياء ساكنة فإنها ترقق في الوقف نحو خبير وقولي بصير ونحو ذلك. سادسا وإن لم يكن قبلها ياء ساكنة بل سكون آخر فإن كان ما قبل الساكن مفتوحا أو مضموما فخمت نحو والعصر. ممكن تكون العصر، ممكن تكون العسر اليسر، لأن هذا المثال وما ليس صحيحا فيه نقص، لعلها والعصر. أحسن الله عليكم. وقوله والفجر وإن كان ما قبل الساكن مكسورا نحو الذكر وقوله. صحح كلمة الذكر، رسمت الذكر وصحيح الذكر. نعم. وقولي السحر فإنها ترقق. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم الراء في تفخيمها وترقيقها، والتفخيم هو سمن الحرف وامتلاء الفم بصداه، سمن الحرف وامتلاء الفم بصداه. وأيضا يطلق على التفخيم أيضا معنى التغليظ، ولكن تخصص الراء بالتفخيم واللام بالتغليظ. والترقيق عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فلا يملأ الفم ولا يغلقه، تحصل صفة التفخيم نتيجة لارتفاع أقصى اللسان وتراجعه إلى الخلف، صراء راء يرجع أقصى اللسان إلى الخلف. ومن هنا صار هنالك تلازم بين التفخيم وصفة الاستعلاء والإطباق، وصفة الاستعلاء والإطباق تقتضي تصعد أقصى اللسان. وقد قال عبد الوهاب القرطبي رحمه الله تعالى في الموضح إن التفخيم والإطباق والاستعلاء من واد واحد. والمرعشي رحمه الله تعالى قال إن التفخيم لازم للاستعلاء، وبالمقابل فإن صفة الترقيق تكون مصاحبة للاستفال، وهو انخفاض مؤخر اللسان المصاحب لصفتي الانفتاح والاستفال، وهما الصفتان المقابلتان للإطباق والاستعلاء. وحروف العربية تنقسم من حيث الترقيق والتفخيم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم الحروف المفخمة مطلقا. القسم الأول الحروف المفخمة مطلقا، وهي حروف الاستعلاء، وهي مجموعة في قولهم خص ضغط قض. والقسم الثاني مرقق مطلقا، الحروف المرققة مطلقا، وهي بقية الحروف عدا ثلاثة، وهي بقية الحروف عدا ثلاثة. والقسم الأخير وهو القسم الثالث قسم يفخم ويرقق، وهو كم حرف؟ ثلاثة. ثلاثة، وهي اللام والراء، الراء واللام والغنة. ليش؟ حروف الغنة ليست حرفا، صفة. الراء واللام بقي واحد، الألف. والألف، الراء واللام والألف. ويحصل الغلط والخلط كثيرا في أحكام الراء تفخيما وترقيقا بسبب محاولة تبسيطها، فإن محاولة التبسيط أفضت إلى تعقيدها. محاولة تبسيط هذه الأحكام وتقسيمها إلى متوسط وفي آخر الكلمة جعلها صعبة جدا على الطلاب. ويمكن أن نختصر هذا الباب بمعرفة أسباب الترقيق والتفخيم، ومعرفة أسباب الترقيق. إذا عرفنا أسباب الترقيق سهل علينا ضبط هذا الباب. وأسباب التفخيم وأسباب الترقيق هي الكسرة والياء وما أشبهها، الكسرة والياء وما أشبهها، والذي أشبهها هو الإمالة، والذي أشبهها هو الإمالة. فتكون أسباب الترقيق ثلاثة: الكسرة والياء والإمالة. والراء لا تخلو، إما أن تكون متحركة أو ساكنة. فإذا كانت متحركة ووجد سبب الترقيق وهو الكسر رققت، انتهينا من المتحركات. إذا كانت الراء متحركة ووجد سبب الترقيق وهو الكسر رققت، كم قسم عندنا انتهينا من الآن؟ ثلاثة: الراء المضمومة والمفتوحة والمكسورة. المرقق منها الكسر، هو الراء المكسورة. إذا بقي عندنا الراء الساكنة، الراء الساكنة لا بد أن تسبق بحركة أو سكون. الحركة هي الفتحة والضمة والكسرة. إذا سبقت بكسرة رققت، وإذا سبقت بفتحة أو ضمة فخمت. بقي إذا سبقت بساكن، إما أن يكون الساكن ياء أو غير ياء، إما أن يكون الساكن ياء أو غير ياء. فإذا كان الساكن ياء رققت بإطلاق، سواء كان قبل الياء فتحة أو ضمة ما تجي ضمة، سواء كان قبل الياء فتحة أو كسرة، مثل خير ومثل نذير بشير. الآن كم صار عندنا قسم؟ قسم الأول قلنا إذا كانت الراء متحركة بكسر رققت، وإن كانت ساكنة مسبوقة بكسر رققت، وإذا كانت ساكنة مسبوقة بسكون هو الياء رققت، وإن كانت مسبوقة بسكون غير الياء ننظر في هذا الساكن الذي قبل الياء. فإن كان هذا الساكن مستعليا مثل القطر ومثل كلمة مصر، نتركها على جنب، فيها خلاف. إذا كان الساكن الذي قبل الراء الساكنة مسبوقا بفتحة أو ضمة ما حكمه؟ مفخ. وإن كانت الراء الساكنة المسبوقة بساكن مسبوق بكسر رققت، كسر رققت مثل الذكر، مثل الذكر. رققنا الراء لماذا؟ لأن الراء ساكنة والذي قبلها ساكن قبله كسرة. إذن بهذا التقسيم نضبط أحكام الراء، وهي إذا وجد سبب الترقيق رققت وسببه الكسرة أو الياء وبقي الإمالة. والإمالة عند حفص في كلمة واحدة في كلمة مجريها. رققت الراء هنا مع أنها في الأصل مفتوحة لسبب الإمالة، وبقية الأقسام تكون مفخمة. وبعضهم يحاول تبسيط هذه المباحث الراء فيقول شروط الترقيق، ويذكر أربعة شروط: شروط ترقيق الراء الساكنة المتوسطة، الراء الساكنة المتوسطة، مثل إيش الراء الساكنة المتوسطة؟ راء ساكنة متوسطة، فرعون، فرعون، فرعون. الراء ساكنة يقولون شروطها أربعة: أن يكون قبلها كسرة. حنا عرفنا هذا أو ما عرفنا؟ عرفنا. أن تكون الكسرة أصلية. ما رأيكم بهذا الشرط؟ هذا الشرط يكادون يجمعون عليه، يذكرونه كثيرا خاصة المتأخرين، يقولون أن تكون الكسرة أصلية. هذا الشرط لا نحتاجه. لماذا؟ لأن الراء إذا كانت متوسطة فلا بد أن يكون الكسر الذي قبلها كسرا أصليا، لا بد أن يكون الكسر الذي قبلها كسرا أصليا، مثل كلمة فرعون وكلمة مرية وكلمة استغفره، هذه كلها كسرة أصلية. لماذا هم يذكرونها؟ ليقولون أمرتاب الذي ارتضى. هذه ليست الراء متوسطة، هذه الراء في أول الكلمة وليست راء متوسطة، فلا نحتاج إلى هذا الشرط. يقولون أيضا مرصادة. يأتينا الآن أن تكون الكسرة أصلية، هذا على الشرط الذي ذكروه. الشرط الثالث أن تكون الكسرة والراء في كلمة، في كلمة واحدة، مثل كلمة مرية وكلمة فرعون. الشرط الرابع الذي يذكرونه أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفهام، أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستفهام. هذه شروط إيش؟ الراء المتوسطة، ترقيق الراء المتوسطة. كم شرط؟ أربعة. الأول أن تسبق بكسر، أن تسبق بكسر. الثاني أن تكون الكسرة أصلية، وقلنا هذا لا نحتاجه. الثالث أن يكونان الكسرة والراء الساكنة في كلمة واحد. الشرط الرابع أن لا يكون بعد الراء، أن يكون بعد الراء حرف مستفل. طيب إذا نقضنا هذه الشروط حصلنا على شروط التفخيم، إذا نقضناها حصلنا على شروط التفخيم. فشروط التفخيم تكون عندنا أن تكون قبل الراء فتحة أو ضمة. شروط التفخيم عكسها، أن تكون قبل الراء فتحة أو ضمة. الشرط الثاني كلمة واحدة. الشرط الثاني الذي ذكروه أن تكون هذه الكسرة كسرة أصلية. ما هي الذي عكسها؟ أن تكون الكسرة غير أصلية، كسرة عارضة، مثل ارجعوا، ارتضى الذي ارتضى، اركعوا وغيرهم، إن ارتبتم، أم ارتابوا. الشرط الثالث أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة، إذا كانت في كلمتين مثل فاصبر صبرا، فاصبر صبرا، بعد الراء حرف مستعل. وذكرنا أن الشرط الرابع أن يكون بعد الراء حرف مستفل، إذا الآن صار بعد فاصبر صبرا بعد الراي حرف مستعل، لكن هما في كلمة أو كلمتين؟ في كلمتين، ما يؤثر علينا. سؤالك أحسن لك. مثال آخر، يعني أنذر قومك، أنذر قومك، صعر خدك، صعر خدك، وهكذا. الشرط الرابع أن يكون شرط التفخيم أن يكون بعد الراء حرف مستعل، مثل الكلمات التي ذكرها وهي ثلاثة حروف، بعد الراء تأتي ثلاث حروف من حروف الاستعلاء، وهي الصاد، الصاد، وأيضا القاف، وكذلك الطاء، الصاد والقاف والطاء. الصاد جاء في ثلاث كلمات وهي إرصادا، مرصادا، لبالمرصاد، لبالمرصاد. والطاء في كلمة واحدة وهي قرطاس، قرطاس، تقرأها مفخمة مع أنها ساكنة وقبلها كسر. ما الذي حملنا على تفخيمها؟ استعلاء الحرف، أن الحرف الذي جاء بعدها في نفس الكلمة حرف من حروف الاستعلاء. فرقة نقرأه بالتفخيم، لماذا؟ لأن بعدها حرف من حروف الاستعلاء. وحصل الخلف في كلمة فرق، وسبب الخلف أن حرف الاستعلاء الذي وقع بعد الراء مكسور، والكسرة أضعفته، فلما أضعفته جاز فيه الترقيق والتفخيم. فمن رقق نظر إلى أن القاف مكسورة، ومن فخم نظر إلى أن القاف حرف من حروف الاستعلاء. وبهذا يكون قد أحطنا بما ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في اللام. أولا، ترقق اللام في جميع المواضع إلا لفظ الله، فإنها تفخم إذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما، نحو قوله والله، وقوله تالله، وقوله عبد الله، وما أشبه ذلك. ثانيا، وإن كان ما قبلها مكسورا رققت، سواء كانت الكسرة من نفس الكلمة نحو قوله لله، أو غيرها نحو قوله بسم الله، وقوله آيات الله، وقوله بالله، وما أشبه ذلك. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم اللام تغليظا وترقيقا، فذكر أن اللام في جميع المواضع مرققة، الأصل في اللام أن تكون مرققة إلا في لفظ الجلالة، وهو اللفظ الاسم الأحسن الله، فإنها تفخم في حال إذا كان قبلها فتح أو ضم. ونحن ذكرنا قبل قليل أن أسباب الترقيق هو الكسرة أو الياء أو الإمالة. في اللام نحتاج إلى سبب واحد وهو الكسر، فإذا سبق لفظ الاسم الأحسن الله بكسر فهو مرقق، وإن سبق فإن لام الله مرققة، وإن سبق بفتح أو ضم فخم. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. نعم. أحسن الله عليك. ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في كلمة الله أنه ينبغي أن يحرص القارئ على تخليص اللام الأولى من الثانية، فقوله الله لام المرققة، ولام لفظ الاسم الأحسن الله مفخمة، فينبغي للقارئ أن يخلص اللام الأولى من الثانية، فيقول الله الله، يرقق اللام الأولى ويفخم اللام الثانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هاء الضمير. اعلم أن القراء يصلون الهاء إذا كان ما قبلها أولا متحركا نحو لا تقرأ الأرقام أحسن الله عليكم. إذا كان ما قبلها متحركا نحو قوله له وقوله به وقوله بها. وحقيقة الصلة زيادة واو أو ياء أو ألف. وإن كان ما قبلها ساكنا لا يوصل نحو قوله عليه وفي وقوله فيه وقوله منه وما أشبه ذلك إلا ابن كثير فإنه يصل في ذلك كله. ويوافق حفص في سورة الفرقان في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا فقط. ولا يصل حفص في يرضه لكم وقولي يتقه. وأما نول كيف تقف عليها ويتق. وأما نوله وأما نوله وقوله يؤده وقوله نؤته وقوله نصله فإن حفصا يصلها جميعا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حكم هاء الضمير، وتسمى أيضا هاء الكناية، وهي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب. الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر الغائب. وأحوال هذه الهاء الساكنة وأحوال هاء الضمير مع ما بعدها أربعة، يعني ما قبلها وما بعدها. الأول أن يكون ما قبل الهاء متحركا وما بعده ساكن، مثل له الملك. والثاني أن يكون ما قبل الهاء متحركا وما بعدها متحركا، مثال قبل الهاء متحرك وما بعده متحرك. نؤته منها، نؤته منها. والثالث أن يكون ما قبل الهاء ساكن وما بعدها متحرك. والرابع السلام عليكم. المثال اللي قبله يتقه يمشي معه اللي هي في المثال لا لا الثالث لا لا. الثالث قلنا ايش؟ ان يكون ما قبل الهاء ساكن وما بعدها متحرك. متحرك يتقه فأولئك، ممكن هذا يمشي على المثال يتقه فأولئك. الأخير أن يكون ما قبل الهاء ساكنا وما بعد الهاء ساكن، مثل الأمثال هذه كلمة عليه وجيب بعدها كلمة بعدها ألف ولا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. والمراد في هاء الضمير معرفة ما يوصل منها بما بعده وما يسكن وما يقصر. المراد بهاء الضمير أن تعرف ما يوصل مع ما بعده مع ما بعده وما يقصر وما يسكن. قلنا في الكلمة والمثال الأول أو القسم الأول أن يكون ما قبل الهاء متحرك وما بعده ساكن. له الملك، هذه ليست من هاء الضمير التي فيها صلة، ليس فيها صلة. له الملك. القسم الثاني ما قبل الهاء متحرك وما بعده متحرك. إذا كان المتحرك الذي بعد الهاء همزة فإن حكمه حكم المد المنفصل ويسمى الصلة الصغرى ويسمى صلة كبرى، يسمى صلة كبرى. وإن كان ما بعد الهاء المتحرك غير الهمزة فإنه يمد حركتين ويسمى صلة صغرى. مثاله فيه مهانة، فيه مهانة على قراءة حفص موافقا لابن كثير. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب المدود. ننبه على أن المؤلف قال في الأول متحرك النحو له وبه وبها، ما رأيكم بها؟ تدخل مع هاء الضمير أو لا تدخل؟ لا تدخل، لأن هاء الضمير مختص بالمفرد الواحد المذكر الغائب. قال رحمه الله اعلم أن القراء يصلون الهاء إذا كان ما قبلها متحركا وما بعدها متحرك. لا بد أن يضاف هذا القيد، أن يكون ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. ما لهم به من علم، ما لهم به من علم. وإن كان ما قبلها ساكن. وقال وحقيقة الصلة زيادة واو أو ياء أو ألف. ما رأيكم أنتم بهذا الكلام؟ حقيقة الصلة زيادة واو أو ياء أو ألف، ما رأيكم بهذا الكلام؟ صحيح؟ نعم نعم. واو أو ياء لا تدخل الألف. لا تدخل الألف لما؟ لأن الهاء الدالة على الواحد الغائب إما أن تكون مضمومة أو تكون مكسورة ولا تكون مفتوحة، ولا تكون مفتوحة. قال وإن كان ما قبلها ساكنا لا يوصل، إن كان ما قبلها ساكن لا يوصل، مثل قول الله تعالى في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى لا تصلها إلا في قراءة ابن كثير يقول فيه هدى، فيه هدى. وحفص وافقه في كلمة يخلد فيه مهانة. ثم نبه إلى أن حفصا لا يصل قول الله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، لا يصلها حفص، وهذا من ما خالف به القاعدة. وأيضا لا يصل كلمة يتقه فأولئك. وأما كلمة نوله ونؤدي ويؤده ونؤته ونصله فإن حفصا يصلها جميعا. قال رحمه الله تعالى، قال الشاطبي رحمه الله تعالى ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخولا. الأصل في الهاء هاء الضمير أن تكون مضمومة أو مكسورة، الأصل في هاء الضمير أن تكون مضمومة أو مكسورة؟ عليه، فيه، به، الأصل أن تكون مكسورة وتكون أيضا مضمومة. خرج عن هذا الأصل قول الله تعالى وما أنساني هو، فضمت، والقياس اللغوي أن تكون وما أنساني هي. أيضا خرج كلمة أخرى وهي ومن أوفى بما عاهد عليه، فهاءان ضمتا، وفي غير القرآن يكونان في غير قراءة حفص وفي غير القرآن يكونان مكسورتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في حروف القلقلة، وهي خمسة أحرف يجمعها قولك قطب جد يجب بيانها إذا كانت ساكنة سكونا لازما بعد حرف صحيح متحرك نحو قوله يقطعون، وقوله قطمير، وقوله يبخلون، وقوله يجعلون، وقوله يدخلون، أو سكونا غير لازم نحو قوله من. كيف تجيب؟ الله أعلم كيف. ما رأيكم؟ يقول أو سكونا غير لازم نحو من. أين حرف القلقلة؟ أكيد هذا في النسخة الخطية الفلق. الفلق أحسن الله عليكم نحو قوله الفلق، وقوله ولا تشتق. لكن أحسن الله عليكم هذا سكون لازم أو غير لازم في قوله ولا تشتق؟ هو كتب هكذا وامشي. أحسن الله عليكم. وقوله إذا وقب، وقوله حرج، وقوله إذا حسد. وإن كان ساكنا في الوقف أو جاء بعد حرف علة أو بعد حرف صحيح بساكن نحو قوله يبدأ الخلق، وقوله الخلاق، وقوله خمط، وقوله صراط، وقوله الذئب، وقوله العذاب، وقوله الخروج، وقوله بهيج، وقوله قدر في السرد، وقوله شهيد، وقوله بهيج، وقوله سحيق، وقوله محيط، وقوله مجيد، فإنه يجب بيانها أكثر من الأول. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حروف القلقلة، فقال فصل في حروف القلقلة، ولو قال فصل في القلقلة لكان أنسب. والقلقلة هي نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة. نبرة أو صويت يتبع الحروف الخمسة إذا كانت ساكنة أو وقف عليها بسكون. وهذا المصطلح القلقلة يقال له أيضا اللقلقة، وهو من مصطلحات سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب في باب الوقف. وقولنا صويت هذا الذي يدل عليه القلقلة، وهي أن لا تكون حركة كاملة. فإذا قلت يقطعون فهو صويت بعد سكون القاف خرج بعده، لا يبلغ أن يكون حركة كاملة. يقطعون، بعض الناس يبالغ فيقول يقى فيخرج حركة كاملة، وهذا غلط. وشروط القلقلة اجتماع صفتين، صفة الجهر والشدة. شروط القلقلة اجتماع صفتين من صفات الحروف، وهي صفتي الجهر والشدة. الجهر يمنع النفس بأن يجري معها، والشدة تمنع أن يجري صوتها. الجهر يمنع إيش؟ نفس. والشدة تمنع جريان الصوت. جريان الصوت. فلما منع النفس والصوت احتاج الإنسان إلى أن يظهر هذا الحرف بنبرة أو صويت ليميز هذا الحرف عن غيره. ثم ذكر رحمه الله تعالى درجات هذه القلقلة وهذا الصويت، فقال: إذا كانت ساكنة سكونا لازما، سكونا لازما يعني سكونا أصليا، فيقطعون قطمير، يبخلون، يجعلون، إلى آخره. والسكون غير اللازم يعني السكون العارض، فقوله الفلق، وهي التي تقع في، يقف عليها الإنسان ولا تقع في درج الكلام. الأولى تقع في درج الكلام، يقطعون يقطعون، لكن الأخيرة الفلق لا يمشي بعدها، وإنما يقف عليها، فتكون شدتها أقوى من شدة الحرف، من شدة الحرف الساكن وسط الكلمة. يبخلون غير إذا وقب. والدرجة الثالثة وقوله ولا تشطط، هذا المثال يصلح أن يكون سكونا غير لازم أو لازم؟ لازم. لازم لماذا؟ أصلي. كيف عرفت أنه أصلي؟ لأنها هي متحركات كثيرة، يعني لأن ليش؟ في الوصل ساكن لأنه مجزوم. لا تشطط فعل لا ناهية، الفعل بعدها يأتي مجزوما، فهو سكون هنا سكون لازم، حقه أن يرفع إلى الأمثلة التي فوق. من ناحية أن السكون هنا سكون لازم، ولكن هو لم يرد هذا، وإنما أراد أنه في آخر الكلمة، السكون الذي يقع في آخر الكلمة، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. فالأمثلة كلها في حروف القلقلة التي تقع في آخر الكلمة. ذكر رحمه الله أيضا: وإن كان ساكنا في الوقف، أو جاء بعد حرف علة، أو بعد حرف صحيح بساكن، هذه أحوال حروف القلقلة. ومراتب القلقلة عندهم يقسمون إلى ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى، أو أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الحرف ساكنا وسط الكلام، أن يكون الحرف ساكنا وسط الكلام. والثانية أن يكون الحرف ساكنا في آخر الكلمة. والثالثة أن يكون الحرف ساكنا مشددا في آخر الكلمة، أن يكون الحرف القلقلة مشددا في آخر الكلمة، مثل تب تب، ولا بد أن يبين هذا على ما بعدها من الكلمة. فالقلقلة في الأولى أقل، وفي الثانية أعلى، وفي الأخيرة أعلى وأعلى من مما قبلها. وعندهم بعض المسائل في القلقلة، مثل حركة الصويت، هل تتبع الحرف الذي قبلها أم تكون مفتوحة أبدا؟ مثل لو آية مثلا عندنا هنا تشطط، هل نتبعها للطاء المكسورة فنقول تشطط فتكون الصويت مكسورا، أم نقول لا تشطط فيكون الصوت مفتوحا؟ فيه خلاف بينهم، لكن الأقرب والله أعلم أن تكون كلها مفتوحة. ويسهل الأمر لو يعني جعل الإنسان مثل حركة الحرف الذي قبلها، لكن الأغلب أن تكون مفتوحة، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتفخم حروف الاستعلاء السبعة، وهي خص ضغط قض، ومنها أربعة مطبقة فإنها خص بالتفخيم، وهي صه ضه ضه ضه. فإذا اتصل حرف الاستعلاء بالألف كان تفخيمه أبلغ، نحو قوله قال. وإذا اتصل بالواو مثل قوله قولوا، كان دون الأول في التفخيم. وإذا اتصل بالياء نحو قوله قيل، كان أقل من الثاني، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل حروف الاستعلاء ومراتبها أيضا، فقال: حروف الاستعلاء سبعة، وهي خص ضغط قض. وذكر أن منها أربعة مطبقة، والإطباق أقوى كما قال ابن الجزري. ثم ذكر مراتب الاستعلاء فذكرها ثلاثة، وهذا هو المشهور في كتب السلف أن مراتب الاستعلاء حروف الاستعلاء ثلاثة. الأول أن يكون حرف الاستعلاء بعده ألف، مفتوحا بعده ألف، والثاني أن يكون مضموما بعده واو، والثالث أن يكون مكسورا بعده ياء. وبعض أهل العلم يقسمها إلى خمسة أقسام، فيقول: أقواها المفتوح بعده ألف، والثاني المفتوح ليس بعده ألف، والثالث المضموم بعده واو، والرابع المضموم ليس بعده واو، والخامس المكسور بعده ياء أو المكسور عموما. ولعل الأقرب هو قول السلف، لأنه لا فرق بين قتل وقاتل. القاف نفسها على نفس المرتبة من الاستعلاء، لكن زادت بسبب الحرف الذي بعدها وهو الألف. فإذا قلت قال غير قتل، لكن القاف هي القاف، لم تتغير صوتها ولم يفقم أكثر من غيره. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. في المد وحروفه ثلاثة: الألف الساكنة المفتوح ما قبلها نحو قوله ماء، والواو الساكنة المضموم ما قبلها نحو قوله قولوا، والياء الساكنة المكسور ما قبلها نحو في وشبه ذلك. وتمد مقصورا بقدر ألف مدا طبيعيا، وتمد لسبب وهو الهمزة. فإن اتصل المد والهمزة، نقف نحويا حتى بقي قليل إن شاء الله ننتهي. وتمد مقصورا، ما رأيك بهذه الكلمة؟ تمد مقصورا على الحال، لكن تمد مقصورا، تمد التاء مقصورة، يعني مقصورة. هذا سؤال نحوي، ما قلت شيء، والله أعلم تقدير الكلام. وتمد مدا مقصورا، فكلمة مقصورا صفة أو مفعول مطلق نائب عن مفعول مطلق المحذوف، أو صفة لمفعول به، أو صفة لمفعول به مفعول مطلق محذوف، فتكون تقدير الكلام وتمد مدا مقصورا. نعم. أحسن الله عليك. فإن اتصل المد والهمزة في كلمة واحدة سواء كان متوسطا نحو قوله الملائكة وقوله أولئك، أو كان متطرفا نحو السماء وقوله الماء وقوله السوء وقوله جيء ونحو ذلك. الثاني إذا كان حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى نحو قوله بما أنزل وقوله قولوا آمنا وقوله ربي أعلم وشبه ذلك، فإنه يسمى منفصلا وجائز، فيجوز قصره ومده. فإنه يسمى منفصلا وجائزا وجائزا. أحسن. فالنحويون لا يخطئون أحدا، فلو قلت وجائز والواو والاستئناف تمشي. أحسن الله عليكم. فإنه يسمى منفصلا وجائزا، فيجوز قصره ومده. الثالث إذا كان حرف المد لقي حرفا مشددا نحو قوله ولا الضالين وقوله وما من دابة وقوله شاق الرسول وقوله أتحاجوني وقوله لا تضار ونحو ذلك ويسمى ضروريا ولازما مدغما مثقلا. الرابع حروف الترتيب على ثلاثة أوجه في أوائل السور نحو اللام والميم والصاد والكاف والعين والسين والقاف والنون فإنها تمد ويسمى ذلك لازما ساكنا خفيفا مظهرا. وكذلك في نحو الآن حرفين في يونس والله أذن لكم في يونس وفي النمل الله خير وقوله قل الذكرين في الحرفين في الأنعام يصلح في كلمة الله خير هي الله بضمة على الهاء وقبلها همزة الاستفهام والذكرين تدخل كلمة قل داخل القوس. أحسن الله عليكم. فهذه ستة كلمات فيها المد كالحروف المقطعات على وجه الإبدال وفيها تسهيل الهمزة الثانية على الاستفهام وسببه لأن السكون لا ينفك عنه وقفا ولا وصلا. الخامس إذا كان حرف المد لقي حرفا ساكنا وقفا لا وصلا وتقدمه حرف لين ويسمى سكونا عارضا فإن كان آخره مفتوحا نحو العالمين جاز فيه المد والقصر والتوسط وإن كان مقصورا مكسورا نحو يوم الدين جاز فيه الثلاثة المذكورة ويلحق بوجه الرابع وهو القصر مع الروم. وتعريف الروم أن ينطق القارئ بثلاث حركات إلى جهة الكسر ما صار روم هذا صار مد يقول لك أن ينطق القارئ بثلث حركة أيوة بثلث حركة أحسن الله عليكم أن ينطق القارئ بثلث حركة إلى جهة الكسر إن كان مكسورا وإن كان مضموما نحو نستعين جاز فيه الأربعة المذكورة في المكسور وثلاثة أخر وهو الطول والتوسط والقصر مع إشمام وإن كان مفتوحا لا يخفى عليكم أن مثل هذه الإصلاحات يشار إليها بكلمة صح وتصلح لا يمحى الكلمة لا تمسح أو يضرب عليها وإنما يكتب يضرب عليها بخط ويكتب بجانبها صح وتصحح لأن النسخة المخطوطة فيها كلمة بثلاث حركات وهي لعلها سهو من الكاتب الناسخ الذي نسخ المخطوطة. أحسن الله عليكم. وإن كان مفتوحا مثل حسد فالإسكان فقط وبقي نوع آخر وهو مد البدل نحو آمن هذه ما تجي حسد ما فيها مد ما فيها لا ألف ولا واو ولا ياء لعله تصحيف أحسن هو تصحيف لكن حاسد ما فيها مد ولا بد أن تكون قبل الحرف الأخير حرف مد سواء ياء أو واو أو ألف يفتح الله بها إن شاء الله. أحسن الله عليك. وبقي نوع آخر وهو مد البدل نحو قوله آمنوا وقوله آمن وقوله أوتوا وقوله إيمانا، فإنه يمد بمذهب ورش بثلاثة أوجه، وكذلك مد التمكين وهو أيضا نوع من المد الطبيعي نحو نوحيها، فالمرفوع في النون والمخفوض في الحاء والفتح في الهاء. وأما مد اللين وهو إذا سكنت الواو أو الياء وكان ما قبلها مفتوحا نحو يوم وقوله الصيف، فيجزي فيما ذكر في المد العارض للسكون، ففي المفتوح نحو يوم ثلاثة أوجه، وفي المخفوض مثل الصيف أربعة أوجه، الطول والتوسط والقصر والقصر مع الروم، وفي المرفوع مثل لا خوف سبعة أوجه كما تقدم. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وبالله التوفيق. لا تسكن فتسلم. أحسن الله عليك. لا تسكن. وبالله التوفيق. التوفيق. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وسلم. ذكر في الفصل الأخير وهو الفصل السابع عشر أحكام المد، فذكر أولا حروفه فقال حروفه ثلاثة ثم سردها. والمد في الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف، وهو إطالة الصوت بحرف المد، إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، إطالة الصوت بحرف المد زيادة على المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به. والقصر هو ترك الزيادة، والقصر هو ترك الزيادة. قولهم في التعريف الذي لا تقوم ذات الحرف إلا ذات حرف المد إلا به، يقصدون المقدار الذي يتحقق فيه حصول حرف المد، بأن يمد مقدار كم حركة؟ حركتين، لا تقوم ذات الحرف بأقل من حركتين، وكل زيادة على ذلك فهي تعد من المد. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو قبلها، والواو الساكنة مضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أسباب المد فقال وتمد لسبب وهو الهمزة، ولم يذكر السبب الثاني، ولم يذكر السبب الثاني تصريحا، وإنما ذكره من جملة الكلام. فلنضبط المد وأقسامه ينبغي لنا أن نعرف نضبط سببي المد، مثل أحكام الترقيق والتفخيم في اللام والراء، ضبطنا أسبابها، أسباب الترقيق فضبطنا الباب، وإذا ضبطنا أسباب المد ضبطنا الباب. فالمد له سببا، الهمز والسكون. المد موجود في أصله بدون همز أو سكون فنسميها المد الطبيعي، المد الطبيعي الذي ليس فيه همز أو سكون. إذا انتقلنا إلى أسباب الهمز، المد الذي يكون بسبب الهمز له كم قسم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ نرى: المد المتصل، المد المنفصل، مد البدل، بقي ولا ما بقي؟ ما بقي العرض هذا سببه السكون. لا انتهينا، يعني الآن المد الذي بسبب الهمز ثلاثة، المد الذي بسبب الهمز ثلاثة: المد المتصل، والمد المنفصل، والمد ومد البدل، ثلاثة. هذه سببها الهمز، فقال وتمد لسبب وهو الهمزة. فإن اتصل المد والهمزة في كلمة واحدة، سواء كان متوسطا مثل الملائكة أو متطرفا مثل السماء، يسمى مدا واجبا متصلا، سمى مدا واجبا متصلا. لماذا سمي واجبا؟ لأن جميع القراء يمدونه بلا استثناء، ويختلفون في مقدار المد، لكن لا أحد منهم يقصره، كل القراء يمدونه مدا. أقلهم المد المتوسط 4 حركات، ويزيدون إلى 6 حركات. هذا النوع الأول، وهو المد المتصل الواجب، سمي متصلا لاتصال الهمزة مع حرف المد في كلمة واحد. الثاني المد المنفصل، يسمى أيضا المد الجائز المنفصل. سمي جائزا لأن بعض القراء يقصره 2 حركات، وبعضهم يزيد في ذلك، فليس جميع القراء على مرتبة واحدة في زيادته، فيجوز مده عند بعضهم ويجوز قصره عند البعض الآخر. وينبغي هنا أن ننتبه إلى أن المراد بالانفصال ليس الانفصال في الرسم، وإنما الانفصال في بنية الكلمة. فكلمة هؤلاء، هاء الرسم مرسومة في كلمة واحدة، ولكن حقيقتها أن الهاء منفصلة عنها، لأن الهاء للتنبيه، فليست من بنية كلمة أولئك. فالمقصود بالانفصال ليس الانفصال الرسمي، وإنما الانفصال في بنية الكلمة. فإن انفصلت بنية الكلمة في تصريفها فإنها تعد مدا منفصلا، مثل هؤلاء، ومثلها أيضا النداء يا أيها، ترسم في كلمة واحدة لا تفصل، ولكنها تعد مدا منفصلا. لما؟ لأنها ليست من بنية الكلمة. طيب كلمة هاء منفصل أو متصلة؟ مد منفصل أو متصل؟ هاء متصل، لأن الهاء من بنية الكلمة، يعني هاء يعني خذوا، هاء من بنية الكلمة، تعرف بالمعرفة الإنسان بالنحو والصرف، والصرف خصوصا، ومعرفة بالعربية تعينه على فهم هذا، ولكن هذه خذها من يعني مثل هذه المعرفة، أنت صار عندك علم بها. المد النوع الثالث من أنواع المد هو مد البدل الذي سببه الهمز، وقد ذكره رحمه الله تعالى بقوله عند الرقم 6: وبقي نوع آخر وهو مد البدل، وسمي مد البدل بدلا لأن الأصل في المد أن تسبق حروف المد الهمزة، ولكن هنا سبقت الهمزة حرف المد، فلما أبدلت سمي مد البدل، مثل آمنوا وآمن أوتوا إلى آخره. وجميع القراء يمدونه 2 حركات ما عدا ورشا، فإن ورشا يمده 2 و4 و6 على قواعد وتحريرات في رواية ورش رحمه الله تعالى. انتهينا من السبب الأول من أسباب المد وهو الهمز، وله ثلاثة أنواع. ننتقل إلى السبب الثاني وهو السكون، وله أنواع. بدأ رحمه الله تعالى بأقواها فقال: الثالث إن كان حرف المد، إن كان حرف المد لقي حرفا مشددا إلى آخره، ويسمى هذا النوع المد اللازم الكلمي. المد اللازم وهو قسمان: مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل منهما فيه مثقل ومخفف. فالمد اللازم الكلمي سببه السكون، سببه السكون أي أن يقع بعد المد حرف ساكر سكونا لازما. فإن كان الحرف الساكن بعد حرف المد مشددا سمي مدا لازما مثقلا، سمي مدا لازما مثقلا. إن كان في كلمة سمي مدا لازما كلميا مثقلا، وإن كان في حرف سمي مدا لازما حرفيا مثقلا. فالمد اللازم مرة أخرى هو المد اللازم الكلمي، وهو أن يقع حرف أن يقع السكون بعد حرف المد، أن يقع السكون اللازم بعد حرف المد. فإن كان السكون مشددا سمي مدا لازما كلميا مثقلا، مثل الضالين، ومثل شاقوا، أيضا الحاقة وغيرها من الكلمات. ويسمى أيضا مد الحجز، ويسمى مد الحجز. يحجز ماذا عن ماذا؟ الحرفين ما هما؟ لأنه يحجز بين الساكنين، يحجز بين الساكنين، الساكن الأول حرف المد والساكن الثاني الحرف المشدد. والمد القسم الثاني المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون لازم غير مشدد، سكون لازم غير مشدد، مثل الآن. لماذا سمي مخففا؟ لأنه خلا من الشد. ويسمى أيضا مد الفرق، ويسمى أيضا مد الفرق. يفرق بين ماذا وماذا؟ يفرق بين الخبر والاستفهام. فإن قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم، هذه خبر أو استفهام؟ خبر. ولكن قول الله تعالى الآن استفهام، فسمي أيضا مد الفرق لأنه يفرق بين الخبر والاستفهام. القسم الثاني أو الثالث إن شئتم المد اللازم الحرفي المثقل، وهو يقع في الحروف المقطعة في أوائل السور. ولنضبط هذه الحروف نقول أن هذه الحروف تقسم إلى ثلاثة أقسام، الحروف المقطعة في أوائل السور تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان اسم الحرف مكونا من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد. إذا كان اسم الحرف مكونا من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد فإن أدغم بما بعده سمي مد لازما حرفيا مثقلا. وهذه الحروف مجموعة في قولهم كم عسل، أيضا يقولون نقص عسلكم، إيش؟ سنقص علمك. لو قلت نقص لسعكم أيضا. القسم الثاني إن كان اسم حرف المد، اسم الحروف المقطعة مكونا من حرفين مثل، فإنها تلفظ مقصورة وهي مجموعة في قولهم حي طهر، وهي الحاء والياء والطاء والهاء والراء، فتنطق مقصورة حاء طاء هاء. تمد أم لا تمد؟ تمد مدا طبيعيا بمقدار حركته. القسم الثالث إذا كان اسم الحرف مكونا من ثلاثة أحرف ليس أوسطها حرف مد فإنها لا تمد أبدا لأنها ليس فيها حرف مد، وهو حرف ألف. ألف ليس فيها حرف مد. عرفنا القسم الثاني من المد اللازم وهو المد اللازم الحرفي. فإذا كان حرف المد مدغما بما بعده سمي مدا لازما حرفيا مثقلا، وإن لم يدغم سمي مدا لازما حرفيا مخففا، مثل طاسيم ميم. طاء تمد مدا طبيعيا حركته، والسين تسمى مدا لازما حرفيا مثقلا لأن نون سين أدغم في ميم التي بعدها، وميم تسمى مدا لازما حرفيا مخففا لأنها لم تدغم بما بعدها. وهذه الحروف المقطعة تمد جميعا، الحروف المقطعة التي فيها مد سنقص علمك تمد جميعا. كم حركة؟ ست، إلا العين ففيها وجهان، أربع أو ست. هذا القسم الأول من أقسام المد الذي سببه سكون المد اللازم، وقسمناه إلى قسمين وإن شئتم أربعة أقسام. بقي قسم أيضا وهو المد العارض، المد العارض للسكون، وهو أن يقع بعد حرف المد سكون عارض لا أصلي، مثل نستعين. أصل النون ضمة لكن لأجل الوقف فيها عليها سكننا النون، أخذنا الحركة وبقيت ساكنة فمدينا مدا عارضا. والأصل في الوقف أن يكون بالسكون كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والإسكان أصل الوقف، والإسكان أصل الوقف. الأصل في الوقف أن يكون بالسكون، وقد يتغير هذا الأصل بحسب حركة الحرف الأخير. فإن كان مضموما، فإن كان مفتوحا جاز فيه ثلاثة أوجه: العالمين حركتين، أو التوسط أربعة: العالمين، أو ستة: العالمين. هذا في حالة أن يكون الحرف الأخير مفتوحا، فإن فيه كم حركة، كم فيه وجها؟ ثلاثة. الإسكان مع القصر والتوسط والمد ثلاثة. فإن كان مكسورا زدنا وجها رابعا وهو الروم مع القصر. يعني الثلاثة الأولى سكون مع القصر، سكون مع التوسط، سكون مع المد، والرابع روم مع القصر. في حالة إيش؟ في حالة أن يكون الحرف الذي وقفنا عليه مكسورا. يوم الدين قصر، يوم الدين توسط، يوم الدين مد. الروم يوم الدين ديني. والروم هو الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، الإشارة إلى الحركة بصوت خفي، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل دان تنول. يعني يسمعه منك القريب منك الذي يريد أن يستمع لقراءتك، وهو كما قال رحمه الله: أن ينطق القارئ بثلث حركة إلى جهة الكسر، الدين الدين، بهذه الطريقة. الآن تبين لنا أن المد العارض إذا كان الحرف الأخير مفتوحا فيه ثلاثة أوجه، وإن كان مكسورا فيه أربعة أوجه، وهي السكون المحض مع القصر ومع التوسط ومع المد والروم مع القصر. وإن كان مضموما فإن فيه سبعة أوجه، الأربعة الماضية ونزيد عليها الطول والتوسط والقصر مع الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام إطباق الشفاه بعيد نطقك للحرف الساكن، إطباق الشفاه بعيد نطقك للحرف الساكن. فمثل قولي نستعين، تقرأها نستعين كأنك نطقت بالضمة بعد ما سكت أو بعيد ما سكت. نستعين، هل يسمعها القارئ؟ هل يسمع المستمع؟ لا يسمعها، وإنما يراها الجالس أمامك. إذن المضموم فيه سبعة أوجه، ثلاثة مع الإسكان المحض المد والقصر والتوسط، والرابع القصر مع الروم، وزدنا عليه ثلاثة مع الإشمام، الإشمام مع القصر والإشمام مع التوسط والإشمام مع المد، وعرفنا نطق هذه الكلمات. وإن كان مفتوحا مثل الروم هو النطق ببعض الحركة، نستعين نستعين، نطق ببعض الحركة. كمل إلى جهة الكسر إن كان مكسورا، إن كان مكسورا. نعم، هذا سيأتينا بعد قليل مسألة، ولكن بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: فإن كان آخره مفتوحا نحو العالمين كذا، وإن كان مكسورا نحو يوم الدين، وإن كان مضموما، ثم قال: وإن كان مفتوحا مثل حسد فالإسكان فقط. ماذا يريد بقوله وإن كان مفتوحا؟ يرجع للأول. وقد يقول قائل أنه في حال يريد أن يتكلم بشكل عمومي، بشكل عام، عن السكون مطلقا، عن الوقف مطلقا، فإذا كان وجد حروف المد كانت الثلاثة الأول، وإن لم يوجد حرف المد فإنه الإسكان فقط. فالكلمة صحيحة والمثال صحيح، ولكنه لم يرد أن يدخله مع المد، وإنما أراد أن يضمه إلى السكون المطلق أو الوقف العام. فإن كان الوقف من غير مد سكون فقط، وإن كان فيه مد صار الكلام الذي سبق. نعم. صحيح، لو قال متحركا كان معا. ولو أردنا أن نذكر له مثالا على مثل ما قال لقلنا حيلة، حيلة بينهم وبين ما يشتهون، فننطبق على ما كان في رقم ألف فإن كان آخره مفتوحا. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يراجع هذه الرسالة، وإنما كتبها بشكل سريع، لذلك كان فيها بعض التداخل في بعض مباحثها. وبقي الآن عندنا من المدود النوع الأخير، وهو مد اللين. مد اللين، ومد اللين مختص بحرفين وهما الواو والياء، إذا كان ما قبلهما مفتوحا، نحو يوم والصيف. والكلام في الوقف عليها شبيه بالكلام على المد العارض للسكون. وبقي الإشارة إلى أنه قال وكذلك مد التمكين، ويقصد به المد الطبيعي، وهو أيضا وهو نوع من أنواع المد الطبيعي، مثل نوحيها فالمرفوع في النون والمخفوض في الحاء والفتح في الهاء، وهو نوع من أنواع المد الطبيعي. والمقصود أن يمكن الإنسان من المد الطبيعي، لأن الملاحظ على كثير من القراء أنهم أثناء قراءتهم لا يمدون المد الطبيعي حقه، فتجدهم يقصرون قال الله فيقولون قال الله بحركة واحدة أو أقل من ذلك، ولا يمكنون المد الطبيعي حق التمكن. بقي من المسائل في هذا الباب مسألة إذا اجتمع سببان من أسباب المد فأيهما يقدم؟ الجواب يقدم الأقوى. فإذا قلت مثلا السماء، هذه مد إيش؟ في الأصل مد متصل، فإذا وقفت عليها صارت مدا عارضا، فأيهما يقدم؟ يقدم العارض. لماذا؟ لأنه أكثر حركات، فإن المتصل كم حركة؟ أربع، والعارض أربع أو خمس أو ست، فيكون العارض أقوى من المد المتصل. فيجوز لك في كلمة السماء المد أربعة على أنه عارض ومتصل، أو خمسا على أنه عارض، أو ستا على أنه عارض. وقد نظم بعضهم المدود من حيث القوة فقال أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال وبدل. وقال رحمه الله تعالى في مد اللين قال وفي المرفوع مثل لا خوف سبعة أوجه كما تقدم. ولعل ختمه رحمه الله تعالى بقوله وفي المرفوع، فذكر صفة الرفع في ختم هذه الرسالة إشارة والله أعلم إلى أن تمكن الإنسان من هذا العلم ومن غيره من العلوم يجعله في مقام رفيع في الدنيا والآخرة. وفي قوله لا خوف إشارة إلى قول الله تعالى ماذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وفي الآية الأخرى إن الذين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سورة الأحقاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين ارتفعت درجاتهم في العلم في الدنيا والآخرة. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.